أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثاني من شرح كتاب النكاح من زاد المستقنع. هنا بمجرد التحصيل، وقد علمتم القاعدة المهمة المفيدة أن ما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يفعل فالسنة تركه. وعلى هذا فنقول متى تهيأ الأمر يكون العقد. ولكن هنا سؤال: هل يشترط أن لا يعقد إلا من فوض إليه الأمر من قبل ولاة الأمور وهو ما يسمى الآن بالمأذون الشرعي، أو يصح بدونه؟ الجواب: يصح بدونه لا شك، يصح بدونه. وهل يصح أن يكون المأذون أحد الشاهدين؟ لا، يصح، يصح أن يكون أحد الشاهدين، خلافا لما يتوهم العامة الآن يظنون أن المأذون خارجا عن الشهود. لا، أما قوله بخطبة ابن مسعود فهي أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد بالحاجة، وهي إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره، ومعروف الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره عندي بالشرح ونتوب إليه، ولكنها لم ترد فيقتصر على نستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. كثير من الإخوان يقول: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، فينقلون الآية إلى هذا الحديث. والأليق بالإنسان والأكمل في الأدب أن يتمشى على ما جاء به الحديث، لأن كونه يرد يضع الآية في مكان اللفظ النبوي شبه اعتراض على الرسول، كأنه قال: ليش ما قلت لي بالآية؟ وهذه مسألة لا يتفطن لها إلا قليل من الناس. الشيء الذي جاءت به السنة يقال كما جاءت به السنة، ولا يستبدل كلام الرسول بغيره أبدا حتى لو كان من القرآن، لأننا نقول له: هل أنت أحفظ القرآن من الرسول؟ وهل أنت أشد تعظيما لله ولكتابه من الرسول؟ قل كما قال الرسول: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له مرشدا، فهذا في هذا الموضوع لا يقال. نعم. ثم يقرأ آيات ثلاثة، وهي: لا، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يقرأ آيات ثلاثة، هي: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم يقال للولي: زوج الرجل، فيقول: زوجتك بنتي فلانة، ولا حاجة أن يقول على سنة الله وسنة رسوله، لأن الأصل في المسلم أنه إيش؟ على سنة الله وسنة رسوله. ويقول الزوج: قبلت. فقط قبلت؟ قبلت إيش؟ نعم، قبلت هذا الزواج مثلا. ولو قال قبلت وحدث المفروض كفى، لأن المقام يعين المحدود. ثم يقال للزوج: يقال بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير. والمتمدينون يقولون ما يقوله أهل الجاهلية في الرفاء والبنين، نسأل الله أن لا يعمي قلوبنا. يأتي لفظ عن الرسول عليه الصلاة والسلام خير وبركة ونعتل عنه بالرفاء والبنين، ربما لا يكون هذا رفاء، ربما يحصل من الخروق أكثر من الرفاء بين الزوج والزوجة. ف ثم البنين بنات مسكينات، قد تكون البنت خيرا من الابن بكثير. فالمهم أن العدول عما جاءت به السنة لما كان عليه الجاهلية عنصر جاهل، عنصر جاهل. قل بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير. ثم إذا زفت إليه يأخذ بناصيته ويقول: اللهم أني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. لكن هل يقول ذلك جهرا أو يقول ذلك سرا؟ نرى أن التصريف هذا، إن كانت امرأة متعلمة تدري أن هذا من المشروع فليقل ذلك جهرا. نعم، ربما ربما تؤمن على دعاء. وإن كانت جاهلة فأخشى إن قال ذلك تنفر منك، تقول أنا بشر. نعم، وعلى كل حال لكل مقام مقال، والله أعلم. انتهى الوقت. الغنيمة مع غير مثل غيره، ولهم الغنيمة النقلية اللي تنقل. أما الأرسل لا. هنا نعم. طيب أي نعم. إذا إيش؟ أمر الإمام بمعصية. أمر بمعصية. نعم. ورتب عليها عقوبة من الواجب الصبر. الصبر واحتساب وانتظار الفرج، إلا إذا قيل للشخص نفسه إما أن تفعل هذه المعصية أو حبسناك. لو قال هذا مكره، أقول مكره. إذا كان مكره على الكفر إذا لم ينشرح قلبه به فإنه لا شيء عليه، فالمعاصي اللي تدونه من باب أول. نعم هاني. هل إذا كان مكره هل يحلقه هو أو يتركه؟ سواء حلقه هو ولا أخذه بالقوة حلقه، يمكن بعد إذا حلقه هو أطيب لنفسه شوي. نعم انتهى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قطب وأركان الزوجان الصالحان من المغاني والإيجاب والقبول. ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ، بغير لفظ زوجت أو أنكح وقبلتها بنكاح أو تزوجتها أو تزوجت أو قبلت. ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما وحفاظ معناهما خاص بكل إنسان. فإن تقدم قبولا يصح، وإن تأخر عن الإجاب صح ما دام في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه، وإن تفرقا قبله بطل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وأركانه أي النكاح الزوجان الخاليان من الموانع. سبق لنا بيان حكم خطبة الرجل على خطبة أخيه، وقلنا أنها حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولكنها تجوز إذا رد أو أذن أو ترك. إذا رد من أهل الزوجة أو أذن للخاطب الثاني أو ترك، يعني علمنا أنه ترك الخطبة. واختلف العلماء فيما إذا جهل، إذا جهل هل رد أو قبل. والمذهب أنه ليش؟ أن الخطبة جائزة، والصحيح أنها غير جائزة، لأنه لا لأنه خطب وصار أحق بها من غيره. طيب، فإن جهل أنها مخطوبة، مثل أن سمع رجلا يتحدث بها ولكنه لا يدري هل أقدم على الخطبة أو لا، هل يجوز؟ نعم يجوز، لأن الأصل أنه لم يخطب. طيب، ثم ذكر المؤلف هذا الفصل وهو بدء الدرس، قال: فصل وأركانه، أي أركان النكاح، الزوجان والإيجاب والقبول، يعني ثلاثة. والركن هو جانب الشيء الأقوى، جانب الشيء الأقوى يسمى ركنا، ولذلك نسمي الزاوية إيش؟ نسميها ركنا، يعني بناء مربع كل ربع منه نسميها ركن، لأن الزاوية هي أقوى ما في البناء، فجانب الشيء الأقوى يسمى ركنا. والمراد بالأركان ما لا يتم تركيب الماهية إلا به، ما لا يتم تركيب الماهية إلا به. فمثلا في الصلاة، القيام ركن، والركوع ركن، والسجود ركن، والجلوس بين السجدين والتشهد ركن، لأن هذه ماهية الصلاة، ولا تقوم الماهية إلا بهذا. فأما ما كان من أجزاء الماهية ولكنها تتم بدونه فهذا لا يسمى ركن، كرفع اليدين في الصلاة مثلا، هذا لا تتركب منه الماهية، لكن الصلاة تتم بدونه، ولهذا لا يسمى ركنا. فالآن النكاح لا بد من زوج وزوجة، صح ولا لا؟ لا بد من زوج وزوجة، ولا بد من إيجاب وقبول، لأنه زوج وزوجة بماذا يكون الزوجين؟ بالإيجاب والقبول. أما الولي فيمكن أن نعده ركنا ويمكن أن لا نعده، لأنه خارج عن المهية، لكن من شرط وجود المهية أن يوجد الولي. طيب، فصار أركان النكاح ثلاثة: الزوجان والإيجاب والقبول. ولهذا قال المؤلف: الزوجان. وقولها الخاليان من الموانع، هذا ليس بشرط في الواقع، لأن الأصل الخلو من الموانع. فإذا قدر أنه تزوج امرأة وكان بينه وبينها رضاء ولم يعلما به عند العقد، فهنا نقول بطل النكاح أو تبين بطلان. فلو قال مؤلف الزوجان وسكت لكن أنسب، ولكن ما ذكره أوضح. قولها الخاليان من الموانع، ما هي الموانع؟ الموانع كل سبب يقتضي تحريم المرأة على الزوج، مثل العدة، القرابة التي تريد المحرمية، وما أشبه ذلك. الثاني الإيجاب. الإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه، والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه. مثال الإيجاب الأخ، مثاله أن يقول زوجت، والقبول أن يقول قبلت. فالإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه. فإذا كان الولي فسيقول زوجتك بنتي مثلا، وإن كان ممن يقوم مقامه فإنه يقول زوجتك بنت موكل فلان، زوجتك بنت موكل فلان. ولا يصح أن يقول زوجتك بنتي، لماذا؟ ليست بنت له. ولا يصح أن يقول زوجتك بنت فلان، لماذا؟ لأنه لا يمكن تزويجها إلا بوكالة. إذن صيغة الإيجاب ممن يقوم مقام الولي أن يقول زوجتك بنت موكلي فلان، ولا بد. ثم عاد يعينها يقول فلانة مثلا، زوجتك فلانة بنت موكلي فلان. طيب، الزوج يقول قبلت النكاح، ومن يقوم مقامه ماذا يقول؟ يقول قبلت النكاح لموكلي فلان. ولا يصح ان يقول قبلت النكاح، وظاهر كلامهم ولو كنا نعلم انه وكيل، لو كنا نعلم انه وكيل يعني يعلم الشاهدان ويعلم الولي انه وكيل، فانه لا يصح ان يقول قبلت النكاح حتى يقول قبلت الموكل. واضح؟ نعم الكلام واضح ولا غير واضح؟ واضح. طيب لو ان الوكيل الذي يقوم مقام الزوج قال قبلت النكاح فقط يصح؟ لا يصح، لابد يقول الموكل. فان قال اردت بقولي قبلت يعني لنفسي وخلى موكله يصح او لا يصح؟ لا يصح، لان الولي انما زوج من موكل، فصار القابل الان غير الذي عقد له. الايجاب وارد على زيد اللي هو الموكل، وصار الايجاب وارجا على عمر الذي هو الوكيل. وعلى هذا فتحيل هذا الوكيل لا ينفع، لو ان هذا الوكيل قد خطب من الناس جميعا وكلهم يردونه، نعم، فذهب الى شخص وقال علمت انك ستزوج فلانه، قال نعم، قال اجعلني وكيلا في قبول النكاح، فقال انت وكيل جزاك الله خير، عد اليها بعد عندي شغله بروح لفلان، فعند العقد قال الولي زوجت موكلك فلان وفلان وفلان، فقال الوكيل قبلت واراد لنفسه، فان ذلك لا يصح، لان الاجابه انما صدر لمن؟ لموكله، وهو قبل النفس، فلا بد ان يقول قبلت النكاح لموكل فلان. وقيل انه اذا علم ان قوله قبلت يعني لموكل فان المعلوم كالمنطوق، لان الولي ماذا قال؟ قال زوجت ايش بنتي موكلك فلانا، فاذا قال قبلت فالمعنى اني قبلت بوصف وكيلا، بوصف وكيلا، فلا حاجة نقول قبلت لموكل فلان. وهذا القول أرجح بناء على أن العقود تنعقد بما دل عليها. ويتفرع على هذه المسألة ما ذكره المؤلف رحمه الله بقوله ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت. نعم، اشترط في الإجابة والقبول أن يكون بلفظ زوجت أو أنكحت. الإجابة بلفظ زوجت أو أنكحت، هذا إذا كان يحسن العربية. فإن كان لا يحسن العربية أتى بأي لفظ يفيد هذا المعنى. وتعرفون أن الناس يختلفون في اللغة العربية، فالأخ بيد الله الأفغاني يعطيني لفظ الإنكاح والتزويج في اللغة الأفغانية. كلمني إلى إلى إلى يمينك. زوجه بلغتكم. زيد عمر. طيب. نعم. يقول باللغة الأفغانية. ما كان مثلا بنته اسمه فاطمة. هذا نسمع. يعني ما لور فاطمة ما سات ذكرها. يقول هو ما قبل كريه واحد. طيب هل هو بلفظ زوجها أو أنكحت؟ لا لكن يصح، لأنه ليس لهم لفظ إلا هذا، وكذلك باللغة الإنجليزية الفرنسية الألمانية الروسية أي شيء فهو بلغته. ولهذا اشترط المؤلف ممن يحسن اللغة العربية. طيب، فإن كان يحسن أن يقول زوجت أو أنكحته غير عربي لكن لا يدري ما معنى زوجت أو أنكحته، فإنه يقولها بلسانه. إذا كان لا يدري ما معنى زوجت أو أنكحته فإنه يقولها بلسانه لأنه لا يتعبد بلفظه، بخلاف القرآن الكريم. فلو أراد أحد أن يتلو القرآن الكريم بلغته ولو بالمعنى المطابق قلنا له لا، لأن القرآن كلام الله لا يمكن أن يغير، ولأنه يتعبد بتلاوته. طيب، ما هو الدليل على أنه لا يصح إلا بهذين اللفظين؟ ليس هناك دليل لا في القرآن ولا في السنة أنه لا يصح النكاح إلا بهذا اللفظ، لكن يقولون لأنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن. ففي القرآن الكريم فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وفي القرآن الكريم وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج. فاللفظان اللذان ورد بهما القرآن هما النكاح والزواج، فلا نتعداه. ولا شك أن هذا التعليل عليل، بل هو ميت. لو أننا أخذنا بهذه القاعدة في الاستدلال لقلنا والبيع لا ينعقد إلا بلفظ البيع، لأن ما في القرآن إلا البيع. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هل تقولون إنه لا يصح البيع إلا بلفظ البيع، والشراء لا يصح إلا بلفظ الشراء؟ ما لا يقولون بذلك، فأي فرق؟ ثم نقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقة ولم ينطق بلفظ الزواج. أتقولون إن نكاح رسول صفية غير صحيح؟ كلا والله. ولهذا اضطروا أن يستثنوا هذه المسألة، قالوا إلا إذا كان له أمة وقال أعتقتك وجعلت عتقك صداقك فإنه ينعقد، لأنه لا يمكنهم أن يدفع السنة. فقالوا إلا فيما إذا كان له أمة فأعتقها وجعل عتقها صداقة فيصح أن يقول أعتقتك وجعلت عتقك صداقة. عرفتم؟ طيب، والقول الراجح في هذه المسألة أن النكاح ينعقد بما دل عليه بأي لفظ كان، سواء قال زوجتك أو قال جوزتك أو قال أعطيتك أو قال ملكتك أو ما أشبه ذلك، لأن هذا عقد فيحمل على ما يتعارفه الناس ويرون أنه عقد وليس متعبدا بلفظه. ثم إنه في حديث الواهبة نفسها قال له النبي صلى الله عليه وسلم ملكتكها بما معك من القرآن، ملكتكها. وفي بعض الألفاظ زوجتكها، فلما اختلفت الألفاظ في ذلك دل على أنها سواء. وإلا لو كان يختلف هذا وهذا ما جاز للرواة أن يروه على وجهي، على لفظ زوجتك وعلى لفظ ملكتك. انتبهوا يا جماعة هذه النقطة، لأن بعض الناس قال هذا ليس فيه دليل. حديث سهل في قصة الواهبة نفسها قالوا لأن القصة واحدة والعقد واحد، ولا يمكن أن يقول الرسول زوجتك بما معك من القرآن ثم يقول ملكتك، ما يمكن. فهو قد قال أحد اللفظين ولا بد. نقول الأمر كما قلت، هو قال أحد اللفظين، لكن كون الرواة ينقلونه بلفظ ملكت وزوجت دليل على أنه ليس بينهما فرق، لأن نقل الحديث في المعنى لا يجوز إلا إذا كان المعنى مطابقا لللفظ النبوي. وعلى هذا فنقول قول الراجح في هذه المسألة أنه يصح بلفظ الإنكاح والتزويج والتمليك والإعطاء وما أشبه ذلك مما يعرف الناس أنه إيجاب. طيب فإن تردد فقال له آجرتك بنتي على صداق 1000 ريال يصح ولا ما يصح؟ اصبر يا جماعة لا إله إلا الله. ما أعجلكم فيما لا تفهمون وما أقل إجابتكم فيما تفهمون. طيب إذا قال آجرتك بنتي على صداق قدره 1000 ريال يصح ولا ما يصح؟ يا إخواني على صداق، الصداق ماذا يكون؟ بأي شيء؟ بالنكاح. والله سمى النكاح سمى الصداق أجرة، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهم، آتوهن أجورهم. نعم آجرتك على صداق، على صداق. أما لو قال آجرتك بنتي 1000 ريال هذا معلوم ما في، ما يصح لا شك، لأن الأجرة لا تستعمل في النكاح إطلاقا. لكننا بالأول صححنا العقد لأن فيه ما يدل على المراد بالأجرة هنا النكاح، وقد سمى الله تعالى المهر أجرة، إذن الزوجة مستأجرة. طيب على كل حال خذ القاعدة، جميع العقود تنعقد بما دل عليها عرفا، سواء كانت باللفظ الوارد او بغير اللفظ الوارد، وسواء كان ذلك في النكاح او في غير النكاح. هذا هو القول الصحيح، وهو اختيار الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. يقول شيخ الاسلام عندي بالحاشيه هنا يقول ولم ينقل احد عن احمد يعني بن حنبل انه خصه اي النكاح بهذين اللفظين، وأول من قال ذلك من أصحاب الإمام أحمد فيما علمت أنه يختص بلفظ النكاح والتزويج، أول من قال ابن حامد، وتبعه على ذلك القاضي ومن جاء بعده بسبب انتشار كتبه وكثرة أصحابه وأتباعه. وبناء على ذلك لا يصح نسبة هذا القول إلى مذهب الإمام الشخصي، وإنما يقال هو مذهب الإمام الاصطلاح. وأنا أقول لكم إن هناك فرقا بين المذهب الشخصي الذي يدين به الإمام لله عز وجل وبين المذهب الاصطلاحي. المذهب الاصطلاحي قد يكون الإمام أحمد ما قال أو قال بخلافه، والمذهب الاصطلاحي هو ما اصطلح عليه أتباع هذا الإمام أن يكون هو مذهبه، مثل أن يختاروا مثل أئمة من أتباعه يقولوا إذا اتفق فلان وفلان من أئمة أتباعه على كذا فهو المذهب، أو إذا كان أكثر أتباع على هذا فهو المذهب. لكن المذهب الشخصي غير، المذهب الشخصي هو ما يدين به الإمام لله عز وجل، وقد يكون موافقا لما قيل إنه مذهب اصطلاحا وقد يكون مخالفا. نعم انتهى الوقت. طيب سؤال مهم جدا، عندنا جزاك الله خير عادة تحصل كثيرا، وهي أن مثلا يكون في مجلس فيقول أحد لهذه الصغيرة يقول لجاري أو صديقي أو ابن عمي زوج لي ابنك هذه لابني فلان، وهم صغار يعني، فيقول نعم قبلت أو قبلت تزويجك فلانا من فلان فيقول ثاني قبل، والأمر كله هكذا فقط مجرد هذا وعد، هذا وعد ولا سبعة. لماذا يا شيخ؟ لأن معنى زوجني معنى زوجني كل اللي يعرف إن معنى إني أبيك زوجة فلانة معناه إذا حان وقت الزواج. أما الآن واحد بالمهد الصبي يصيح بثدي أمه، وهذا أيضا تصيح تبي اللبع توا مولود، أحد يقول هذه تتزوج هذه؟ ولكن الشيخ قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد. لا هم ما ضلوا على سبيل المسح، أنا العقد على سبيل المسح كالعقد على سبيل الجد، لكن نحن نقول هذا ليس بعقد، هذا وعقد ولها نظير عندنا هنا. يقول أبيك الزوجة من كثرة جدك، نعم موجودة هذا، نعم وعندكم كل الظاهر أهنك. نحن كنا ننهى عن ذلك، يعني على كل حال إذا نهيتم هذا من باب الاحتياط، وإلا فلو تحاكم إلي لم أحكم بالعقد بالنكاح، لكن نعم من باب الاحتياط لا يجي أحد مدة. المشكلة بعد إذا كان الإنسان يرى أن هذا تزويج ثم حان وقت زواجه يروح يدور فيه، بعضهم يطالبون يقولوا لم يكن فلان وفلان ثم بارك الله فيك هذه يعتريها شيء آخر، قد لا يكون الشهود متوفرين، وإذا توفروا ينقصها شيء آخر وهو على القول الراجح الرضا، رضا المرأة ورضا الزوج أيضا ما ندري. فعلى كل حال هو لا يصح هذا العقد، وأنا أرى أنه ليس بعقد بل هو وعد، لأن كل يعرف أن العقد له سن معين ويكون بصفة معينة. نعم لا لا لا ما هو مراد، مراد ان العقد لا بد يكون بالنكاح والتزويج. يمكن لعل هذا إشارة إلى أن الزوج والزوجة سيكونان في لحاف واحد. هذا من الأصل ولا بدعة، هذا من الأصل عقد الذي بندير ويصمد هذا بأي عرف بالمصر يعني أريد معك واحد نشأ طيب هذا المصر السودان الحمد لله طيب الشام كذلك بدون منديل خلاص لا يجي شيء بس انتهي ثلاثة دول إسلامية من أين جاءتهم هذا يعني هم لو قالوا يشترك الزوج والولي مثل كذا قلنا المؤمن المؤمن كالبناء شد بعض الله يعني لها شيء من الوجه لكن من دين إلا مثل ما قلت كانهم يريدون الإشارة إلى أن مستقبل هذا الزوج والزوجة أن يكون فيه لحاف واحد وهذا من دين بمنزلة اللحاف تفاؤلا مثل لكن الشيخ تزحمون عن من دين ها؟ إيه؟ ويقفلون على من يأخذهم عجيب ها؟ يخطف منه المنديل على يد المأذون إيه؟ المأذون والزوج ولا الولي والزوج عليهم المنديل الآن سواء كانوا من أقارب الزوج والولي أو لا أنا أخشى بعد هذا بعقيدة اعتقاد إيه؟ أنا أخشى بعد اعتقاد أجل معنى المنديل يكتب فيه في هذه الليلة أو في هذا اليوم تزوج فلان وفلانة أيها المنديل ولم يرى تحصل إلا في الأوصاف العامة أنت من أي من أي بلد أنت؟ نعم. من مصر. لا تحصل إلا في الأوصاف العامة. نعم. وأنهم الجاهليين يعني بعيدين عن الإسلام. طيب. ثانيا فأنت المأجور، فقال هذا من باب المداعبة ومن باب المداح حتى يحصل الفرق بأخذ المزيد ومن هذا الفرق. طيب. من ليس ناشئ عنه قدر ليش يحتفظ الى الى الى الابد؟ يعني يتوارث التقليد من هذا الطريق. على كل حال الواجب عليكم انتم يا طلبة العلم ان تبينوا للناس ان هذا بدعة وليس له اصل. نعم يلا خلاص كيف؟ ايه عجيب يقرؤون الفاتحة هذه عندنا كذلك. معناه كان تفاؤل بالمرض لأن الفاتحة رقية. نسأل الله العافية. أعوذ بالله. الحمد لله. أقول الله الله يهديه. الله. أقول الله يهديه. والله هذه الحقيقة تدل على أن طلبة العلم هناك مقصرون. عندهم تقصير. صحيح. أنا أذكر كان عندنا سكل المجلس ولم يتشاغل بما يصنعه وإن تفرق قبل وإن تفرق قبله بطل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن للنكاح أركانا ثلاثة، وهي الزوجان الخاليان من الموانع، والثاني الإيجاب، والثالث القبول. والإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه، والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه. وسبق لنا أنه لا يصح الإيجاب إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وبينا أن هذا القول قول محدث وأنه لم يعرف عن الإمام أحمد، وأن أول من قال به ابن حامد وتبعه على ذلك تلميذه القاضي أبو يعلى، وانتشر هذا القول واشتهر بين الأصحاب لكثرة كتبهما وتلاميذهما، وأن القول الراجح أنه يصح لكل لفظ يدل عليه: الإنكاح، التزويج، الإعطاء، الهبة. لكن شرط أن نعلم أن المراد بالهبة يعني النكاح لا الهبة المجانية، لأن النكاح بالهبة المجانية لا يكون إلا لمن للرسول عليه الصلاة والسلام. التمليك، ملكتك بنتي. التجويز، جوزتك بنتي. نعم، وهذه اللغة العامية يقولون فلان تجوز، وينذر أن تسمع قولهم فلان تزوج. طيب، على كل حال بينا فيما سبق أن الصحيح أن النكاح ينعقد بما دل عليه، وأن تعليلهم بأن الإنكاح والتزويج هو الذي ورد بهم القرآن، نقول لهم إذن البيع لا ينعقد إلا بلفظ البيع، لأنه اللفظ الذي جاء به القرآن. طيب، قال المؤلف رحمه الله: ومن جهلهما لم يلزمه تعلمه. هذا ابتداء الدرس الجديد. من جهلهما أي جاهل الإنكاح والتزويج بأن كانت لغته غير عربية، فهل نقول يجب أن يتعلم لفظ الإنكاح والتزويج أو لا؟ نقول لا يجب، كما قال المؤلف رحمه الله، قال: لم يلزمه تعلمهما وكفاه معناهما الخاص بكل لسان. وهذا حق. فالأعجمي لا نقول يلزمك أن تتعلم لفظ الإنكاح والتزويج لتعقد به لابنتك مثلا، نقول المعنى الخاص بلسانك ومعنى الخاص عن الذي يختص بالنكاح ينعقد به النكاح من قبلك، بينما هذا اللفظ الذي أنت عقدت به النكاح لو عقد به عربي لم ينعقد، لو عقد به عربي لم ينعقد حتى وإن عرف المعنى. طيب، يقول بكل لسان. معنى بكل لسان أي بكل لغة، أي بكل لغة. طيب، وإذا قلنا بالقول الراجح أنه ينعقد بما دل عليه، أوجب الولي العقد بلغة غير عربية لكنها معروفة للزوج والشاهدين، فهل ينعقد؟ نعم، على قول الراجح ينعقد، كأن يعقد كأن يوجب الولي العقد باللغة الإنجليزية وهو يعلم المعنى والزوج يعلم المعنى والشاهدان يعلمان المعنى، فالقول الراجح أنه ينعقد، لأن العبرة بماذا؟ باللفظ ولا بالمعنى؟ في المعنى، ولكنه يؤدب يؤدب على كونه يعقد النكاح الذي هو عقد شرعي من أفضل العقود وأهمها في الشريعة بلغة غير العربية مع كونه يعلمها. ولهذا كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يضرب من تكلم بالرطانة الأعجمية، يضرب ضرب. نعم، وبعض إخواننا الآن من المسلمين لضعف الإيمان في قلوبهم وضعف الشخصية في نفوسهم يذهبون يتكلمون باللغة الإنجليزية، فتجده إذا كلم صاحبه باللغة الإنجليزية وخاطبه ذاك مجيبا إياه باللغة الإنجليزية يزم وينتفخ وكأنه نال مشارق قراره ومغاربه، لأنه صار يعرف يتكلم باللغة الإنجليزية. نعم، وحينئذ يتمثل بقول الشاعر: أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفون. ليش؟ لأنه عارف يتكلم باللغة الإنجليزية. حتى بلغني أن بعض الناس والعياذ بالله يعلم صبيانه اللغة الإنجليزية، صبيان، ويقول إذا أراد أن يودعه أو يسلم عليه باي باي. سبحان الله، تأتي بهذه اللغة البابوية وتترك السلام عليكم أو عليكم السلام، فضيحة، عار. يعني لو أن لو لم تكن المسألة الشرعية لكان يجب أن تكون على الأقل قومية. أذهب إلى لغة قوم وعندي اللغة العربية في هذا اللفظ عربية معربة فصيحة، أفصح اللغات لغة العرب وأذهب إلى اللغة الأخرى. ولهذا أنا فيما أرى أن الذي يعلم صبيه اللغة الإنجليزية من الصغر سوف يحاسب عليه يوم القيامة، لأنه يؤدي إلى محبة الصبي لهذه اللغة وإيثارها على اللغة العربية، وبالتالي يؤدي إلى محبة من ينطق بها من أهلها واستهجان من ينطقون بغير هذه اللغة. فسوف يحاسب الرجل يوم القيامة إذا أدخل أولاده يتعلم اللغة الإنجليزية وهم صغار. أما من كبر وترعرع وقال أنا أريد أن أتعلم اللغة العربية الإنجليزية أو غيرها من اللغات الأجنبية لأدعو إلى الله بها، فإن نقول له هذا خير ونساعدك على هذا ونشجعك. أو قال أنا أحتاج إلى اللغة غير العربية لأنني أمارس التجارة مع هؤلاء القوم فأريد أن أتعلم لأتمكن، كن هذا لا بأس به، هذا عمل مقصود وغرض صحيح فلا بأس. أما إنسان يفعل ذلك تعشقا لها وتعظيما لقومها وإيثارا لها على اللغة العربية فهذا خطأ. طيب، المهم رجل يعرف اللغة العربية أوجب النكاح باللغة الإنجليزية لآخر يعرف اللغة الإنجليزية وأجاب أو قبل باللغة الإنجليزية والشاهدان يعرفان ذلك، ما تقول في نكاحه؟ على القول الصحيح صحيح، وعلى المذهب ليس بصحيح، لأن لابد أن يكون باللغة العربية. قال فإن تقدم القبول لم يصح، يعني يشترط أن يتقدم الإيجاب، لا بد أن يتقدم الإيجاب، فيقول زوجتك ويقول قبلت. لماذا؟ لأن العقد لا يكون إلا به، ولأن القبول قبول شيء بذل، فكيف يتقدم القبول على الإجاب وهو لم يبدأ شيء حتى الآن؟ فلا بد أن يتقدم الإجاب على القبول، فإن تأخر الإجاب عن القبول وتقدم القبول فإنه لا يصح. لكن كيف الطريق إلى تصحيحه؟ الطريق أن يعاد القبول بعد الإجاب، لأن القبول المتقدم وقع في غير محله، فإذا جاء الإجاب أردفناه بالقبول وصح. مثال ذلك، قال رجل، قال الزوج عند حضوره العقد: يا عم، وأتكلم باللغة العامية لأن العم هو أخو الأب، لكنهم يسمون أبو الزوجة، يسمون أبا الزوجة عم. قال: يا عم، قبلت نكاح ابنتك فلانة. فقال له العم: زوجتك بنتي فلانة. يصح العقد ولا لا؟ كيف نعمل؟ نقول يعيد الزوج القبول فيقول قبل ويلغي الأول، لكن لو بقي على ما كان عليه أولا فإن العقد لا صح. يقول رحمه الله: وإن تأخر عن الإيجاب صح. لكن هذا قد يقول قائل إنه تحصيل حاصل، إن تأخر القبول عن الإيجاب صح؟ نقول: ليس مراد المؤلف رحمه الله أن يبين لنا أن القبول إذا تأخر عن الإيجاب صح، لكنه قال هذا القول تمهيدا لما بعده، وهو قوله: ما دام في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه. ولمن المعلوم أنه إذا تأخر يصح، ما في إشكال، وليس هذا من باب السماء فوقنا والأرض تحتنا، ولكن قال ذلك تمهيدا لما يأتي بعد، وهو قوله: ما دام في المجلس، يعني ولو طال الزمن، ولم يتشاغل بما يقطعه. طيب، فإن تفرق، يقول: إن تفرق ولم يتشاغل بما يقطعه. طيب، فإن تفرق، يقول: إن تفرق قبله بطل، وكذلك لو تشاغل بما يقطعه. هذا يقول أرجو تفر. رجل قال للزوج: زوجتك بنتي. فسكت الزوج وبدأ يشرب القهوة والشاهي، لما مضى 10 دقائق أو ربع ساعة قال: قبلت. يصح ولا لا؟ يصح، نعم يصح، لأنه لم يتشاغل بما يقطعه ولم يتفرق من المكان. لكن كأن الزوج لما قيل له زوجتك كأنه جعله يفكر، كان بالأول مشفقا فلما حصل ما يريد تردد. وهكذا طبيعة الإنسان، هو مشفق على الشيء ما لم يدركه، فإن أدركه هان في نفسه. انظر إلى الصيادين الذين يأخذون الطيور، أول ما يرى الطير يجد قلبه يطير معه من حرقته على حصوله، فإذا رماه وسقط بالأرض لم يساوي عنده ريشة. فهذا الزوج لما قال له زوجتك بنتي وكان بالأول مشفقا سكت له ربع ساعة ثم قال: قبلت. نقول: يصح. لماذا؟ لأن القبول في محله، فهما لم يتفرقا، نعم، ولم يتشغل بما يقدر. فإن قال زوجتك بنتي وذهب الزوج بعد هذا القول، ولما صار العصر جاء إليه، هذا في الصباح، وفي العصر جاء إليه قال: قبلت النكاح. يصح؟ طيب، فإن قال أمهلني إلى العقل، قال أمهلت، فجاء في الأصل وقال قبلت، لا يقل لا يقل أي خلاص مرة واحدة يا عبد الله لا يقل. لكن نقول للولي أعد الإجابة ما هي مشكلة. كذلك إذا تشاغل بما يقطعه فإنه يبطل. يعني لما قال زوجتك بنتي، قال ما هي نتيجة الاختبار اليوم، هل مررت على الكلية؟ فقال الولي نعم مررت، ورأيت اسمك راسبا. فلا أنا أقول رأيتك ناجحا، فمع الفرح قال إذن أقبل الزواج. يمكن لو قال راسب ما قبل، نعم تكدر ولم يقبل، لكن قال رأيتك ناجح، قال قبلت النكاح، يصلح؟ لا يصلح القبول. لماذا؟ تشاغل بما يقطعه. أو قال له مثلا زوجتك بنتي، فقال ما أخبار البسنة وهلتك اليوم، لعلها أخبرت الصدق، قال نعم الحمد لله انتصر المسلمون حصل كذا وكذا، فقال قبلت أيضا لا يقبل. فصار يشترط في القبول شرطان، الشرط الأول أن يكون في المجلس، والثاني أن لا يتشاغل بما يقطعه. فيه شرط ثالث ما ذكره المؤلف لأنه معلوم، أن يكون القبول لمن أوجبت له. فلو قال زوجتك بنتي فلانة، قال قبلت نكاح ابنتك فلانة الثانية، نعم، فإن العقد لا يقبل، صح؟ لماذا؟ لعدم التطابق بين الإجاب والقبول. كان له بنت اسمها رقية وهي المخطوبة، وبنت أخرى اسمها عائشة، فقال زوجتك بنتي رقية، قال الزوج قبلت نكاح ابنتك عائشة، يصح أو لا؟ لعدم التطابق. طيب كذلك أيضا لو سمي له غير مخطوبته، هو قد خطب عائشة، فقال الولي زوجتك بنتي إيش؟ رقية، فهذا سمي له غير مخطوبته. فإذا قال قبل وهو يظن أن رقية هي عائشة التي خطبها، فإن النكاح لا يصح لعدم تطابق الإجاب والقبول. إذن يشترط شرط ثالث وهو تطابق الإجاب والقبول. استمع عندي الشرط، يقول وكذلك لو جن أو أغمي عليه قبل القبول، يعني إذا يشترط أن لا يزول عقل القابل قبل قبوله، فإن زال عقل الجن فإنه يبطل الإجابة. ومتى يكون الإجابة؟ بطل الإجابة. هذا الرجل لما قيل له زوجتك بنتي من الفرح أصابه جن، نسأل الله العافية. متى؟ إذا أفاق. لكن إذا أفاق فلا بد من إعادة الإجابة، لا بد من إعادة الإجابة. وكذلك لو أغمي عليه نقول بطل الإجابة ولا بد من إعادته. قال لا إن نام، من بيجيها النوم هذه؟ أوجب له العقد، قال زوجتك بنتي، فألقى الله عليه النوم ونام، وبعد ساعة أو ساعتين استيقظ، كانوا يوقظونه ولكنه في نوم عميق، وبعد ذلك استيقظ فقال قبيل، يصح أو لا؟ لا يصح، أي على المدى يصح. لأنه لم يتشاغل بما أكبر ولم يتفرق، فهو كالسافر، هو كالسافر. فعلى هذا لو قال القائل لو زال عقل القابل قبل قبوله هل يبطل الإجابة؟ تقول في هذا التصنيف: إن زال عقله بنوم فإنه لا يبطل الإجابة، وإن زال عقله بأمر لا اختيار له فيه كالإغماء والجنون فإنه يبطل الإجابة ولا بد من إعادته. ثم قال اي نعم الجنون والإغماء، اي تمثيل هذا الثاني على سبيل المثال. ثم قال المؤلف رحمه الله: وله شروط، له اي للنكاح شروط. واعلم ان الشروط تنقسم الى اقسام متعدده: شروط للصحه، شروط للاجزاء، وشروط للكمال. ولكن هذا لا يهمنا في هذا الموضوع، لكن يهمنا ان نعرف الفرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح. شروط النكاح والشروط في النكاح: شروط النكاح قيود وضعها الشرع ولا يمكن ابطاله، والشروط في النكاح قيود وضعها العاقد ويمكن ابطاله. والفرق الثاني: شروط النكاح يتوقف عليها صحته، والشروط في النكاح يتوقف عليها لزوم، يتوقف عليها لزوم. الفرق إذن من وجهين: الأول أن شروط النكاح قيود وضعها الشارع ولا يمكن إبطاله، والشروط في النكاح شروط وضعها العاقد وهو الزوج والزوجة ويمكن إبطاله، لأن من له الشرع فله إلغاؤه. الذي معنا شروط، شروط النكاح ولا الشروط في النكاح؟ شروط النكاح التي توقف عليها صحته. يقول: أحدها تعيين الزوجين. نعم، لا بد من تعيين الزوجين، لأن المقام مقام عظيم، يترتب عليه أنساب، يترتب عليه ميراث، يترتب عليه حقوق، فلذلك لا بد من تعيين الزوجين، إما بالاسم وإما بالوصف الذي يتميز به عن غيره. بالاسم مثل أن يقول: زوجتك بنت عائشة، هذا بشرط أن لا يكون لها أخت بهذا الاسم. الوصف الذي يتميز به: زوجتك بنت الكبرى، زوجتك بنت الصغرى، زوجتك بنت الوسطى. انتبهوا للأخيرة: زوجتك بنت الكبرى، صحيح عينها هي أكبرهم، الصغرى عينها ولا عينه ولا لا؟ لأن أصغر. الوسطى فيه تفصيل: إن كنا ثلاثا فالوسطى معين، وإن كنا أكثر فالوسطى غير معين. حتى الخمس هي معينة الوسطى، لأن الوسطى ما بين الطرفين، فلا ندري هي الثانية أو الثالثة أو الرابعة. لكن نعم، لو قال الوسطى عددا فالخمس تكون معينة. طيب، والله أعلم. إيش؟ نعم نعم، معلوم الحكمة أنه هو البايع. ما صح تقبل ايش؟ نعم شين يجي وش يقول؟ زوجت نفسي لا هذا غير، هذا طلب، هذا طلب. والنكاح لا بد من هذا الإيجاب قبل القبول. في البيع يفرح أن تقول أتبيعني هذا بكذا، فيقول نعم وينعقد. نعم الشيخ لو جولي ها يعني في بعض البلاد العربية يعني نجد من الناس مبتلون لأن أولادهم إذا ذهبوا للمدارس تعلموا اللغة الأجنبية. نعم فهل يعني هنا يقال أنه لا يجب؟ لا هذا بارك الله فيه مقصود يسأل يقول إنه في بعض البلاد يتعلم الصغار اللغة الإنجليزية من الابتدائي الأجنبية، فهل يأتم؟ نقول لا، لأن هذا غير مقصود. أنا ما دخلت لأجل تعلم اللغة الإنجليزية، وبودي أن لا تكون موجودة، لكن قد يكون بعض البلاد يحتاجون إليها، لأن مثلا 50% كل ما تكلم اللغة الإنجليزية. بعد هذا أيضا لا بد من ملاحظة. نعم نعم لا، لأن الرسول قال زوجتكها بما معك من القرآن فقبل الرجل، لأن ما صار إجابة الأول، لأن الرجل ذهب وراح يطلب مهر ودور. على ايش؟ نعم ما هو بشرط التوالي، ولهذا قلنا لو قال الفصل. اي هذا لاجل التفرق، لان تفرقهما دليل على الاعراض. اما لو كان في مجلس واحد ولو طلب هنا ما يصح هذا، بسيط، لأن يقول الآن لما تفرق عن المكان فالشرع جعل التفرق قاطع، فالبيعان بالخيار ما لم يتفرق، فالتفرق قاطع في الواقع. فنقول إذا كان العصر من المشكلة ما فيه إلا نقول زوجتك بنتي، لكن لو قلنا إنهم بنوا على أنه صحيح ودخل الرجل بها ولم يعد الإجاب، فهل نقول صح ويعتبر دخوله بها بمنزلة القبول وتمكين الولي له بمنزلة الإجاب؟ نقول لا، نعقد عقدا جديدا ولا يختلف شيء، نعقد عقدا جديدا ومحيما نعقد يدخل عليه. ما يضر، لأنه عن جهل، فهو وطء بشبهة أو خلوة بشبهة لا يضر. عبد الله الوسطى مثلا من الخمسة ايران هين الوسطى اذا قال زوجتك الوسطى بالعدد من الخمسة تعين اي رقم ثلاثة اي لا تكون بين الطرفين الا قبلها اثنين وبعدها اثنتين، قبلها اثنتان وبعدها اثنتان. فصل الثاني رضاهما إلا البالغ المعذور. البالغ الأول فصل وله شروط، أحدها تعيين الزوجين، فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها أو وصفها بما تتميز به أو قال زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر صح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصواب لا أكثر، هذا شرح لا أكثر. نعم الفصل الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف له شروط، أي للنكاح شروط كغيره أيضا من العقود ومن العبادات، وهذا من حكمة الشريعة أن الأمور منضبطة بشروطها والأوصاف المناسبة للأحكام. ولهذا تجد الطهارة لها شروط، والصلاة لها شروط، والزكاة لها شروط، والصيام له شروط، والحج له شروط، وأن هذه الشروط تختلف بحسب ما هي مشروطة له، لأن الشريعة الإسلامية شريعة انضباط، وشريعة إحكام من لدن حكيم خبير عز وجل، فلا بد من شروط منها تعيين الزوجين. وسبق أن التعيين يكون بواحد من أمور ثلاثة بل أربعة: الاسم الخاص بها، والصفة الخاص بها، والإشارة، وعدم المشاركة. الاسم الخاص بها مثل عائشة، وليس له بنت اسمها عائشة إلا هذا. الوصف المختص بها مثل الكبرى، الصغرى، الوسطى. الثالث الإشارة، فيقول زوجتك بنتي هذه ويشير إليها، هذه أيضا تعيين. لكن إذا قال زوجتك بنتي هذه يحتاج أن يمسكه، لأنه يمكن تروح للبيت ويجي واحد ثاني، أو هذا بعيد. هذا بعيد، يعني ما نقول إذا عين باسمها بالإشارة إليها امسكها من الآن، نقول أصلا أن المسلمين مسلمون، ما يمكن يقال زوجتك بنتي هذه ويشير إليها والزوجة الحقيقية في البيت، هذا لا يمكن، لأن المسلم مسلم. طيب الرابع التعيين بإيش؟ بعدم المشارك، بأن يقول زوجتك بنتي وليس له إلا بنت واحدة. ولهذا يقول رحمه الله: أو زوجتك بنتي وله واحدة فقط. لأنه إذا قال زوجتك بنتي وليس له إلا واحدة تعينت أو لا تعينت؟ زوجتك بنتي وليس له إلا واحدة تتعين. طيب، وقول المؤلف وله بنت واحدة، قد يقول قائل إنه يريد أن ليس له بنت سواها، ولكن هذا مراد لا شك، لكن هل يلحق به ما إذا كان له بنت واحدة لم تتزوج والباقيات متزوجات؟ نعم يشمل هذا، إذا كانت بنت واحدة لم تتزوج والباقيات متزوجات وقال زوجتك بنتي، فمن المعلوم أن المراد بذلك البنت التي لم تتزوج. نعم. ثم قال: فصل. الشرط الثاني رضاهما. رضا من؟ رضا الزوجين، يعني أن يرضى الزوج وأن ترضى الزوجة. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الأيم حتى تستأذن، أو قال الثيب حتى تستأمر. ولأن هذا العقد من أخطر العقود، وإذا كان الإنسان لا يمكن أن يجبر في البيع على عقد البيع ففي النكاح من باب أولى، لأنه أخطر وأعظم، إذ أن البيع إذا لم تصلح لك السلعة سهل عليك بيعه، لكن هذه مش زوج، فلا بد من رضا الزوج والزوجة. قال المؤلف: إلا ما استثني. أولا قال: إلا البالغ المعتوه. البالغ المعتوه وهو الذي بين العقل والجنون، فإنه لا يشترط رضاه. لماذا؟ لأنه لا عقل له. وكيف نقول يشترط الرضا ممن لا عقل له؟ ولكن سيأتي أنه لا يزوجه إلا أبوه أو وصي الأب، لا يزوجه على كلام الفقهاء أخوه ولا ابنه، وإنما يزوجه أبوه أو وصيه، فإن لم يكن فالحاكم. انتبهوا، هذا مستثنى من الرضا. لماذا؟ لأنه لا يعقل له ولا يعتبر له قول وليس له إرادة. الثاني قال: والمجنون. ها؟ كيف بالضمين؟ بالتاء يعني؟ لا، أنا عندي المجنون. المجنون أيضا لا يشترط رضاه، والمجنون أبعد عن العقل من المعتوه، يعني الذي فقد العقل بالكلية، فهذا لا يشترط رضاه. لماذا؟ لأنه لا يمكن يرضى ولا يسخط، ليس له عقل، فيزوجه أبوه أو وصيه، أي وصي أبيه أو الحاكم. وانتبه أن المراد بالوصي من يتولى الأمر من بعد موته. طيب، والصغير أيضا لا يشترط رضاه. لماذا؟ لأنه إن كان دون التمييز فهو كالمجنون، لا تمييز له، وإن كان دون البلوغ فإن رضاه غير معتبر وسخطه غير معتبر. وعلى هذا فالمراهق يزوجه أبوه بدون رضاه، وهذا ما ذهب إليه المؤلف. والصواب أنه لا بد من رضا الزوج، فإن كان صغيرا انتظر حتى يبلغ. وأما أن يزوج بمن لا يرضاه أو لم يقبلها فلا، لأنه يترتب على الزواج أمور، منها وجوب النفقة. وجوب النفقة، فإذا قدرنا أن هذا الصغير وجب عليه نفقة الزوجة، وكان له مال كميراث من أمه أو ما أشبه ذلك، معناها أننا نستنفذ ماله، وهذا لا يجوز. فالصواب أن الصغير لا يزوج، لأنه لا حاجة له في الزواج إن كان غير مراهق، وإن كان مراهقا فلينظر حتى يبلغ ثم يختار من شاء. طيب، قال والبكر ولو مكلفة. البكر ولو مكلفة فإنه لا يشترط رضاه، فهذه امرأة بكر لها 20 سنة، عاقلة، عالمة، حازمة، أعقل من أبيها وأحسن من أبيها وأعلم من أبيها، خطبها رجل فقالت لا أريد، وخطبها آخر فقالت أريد. على كل حال هنا يؤخذ بتعيينه، لكن إذا لم يخطبها إلا واحد فإن لأبيها أن يجبرها على نكاح هذا الرجل، وإن كانت تقول لا أريد يجبرها على ذلك. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو قول ضعيف جدا مخالف للكتاب والسنة. أما الكتاب فإن الله قال ولا تعذلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، فنهى الله عن عذلهن أي عن منعهن من الأزواج إذا تراضوا بينهم بالمعروف، وهذا يدل على أن المعتبر المرأة، وأن وليها لا يجوز له أن يمنعها من نكاح من أرادته. وأما السنة فلقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن. فإذا قلنا إن لأبيها أن يجبرها صار الاستئذان ليش لا فائدة منه؟ أي فائدة بأن نقول هل ترغبين أن نزوجك بهذا وتقول لا أرضى أبدا، أعوذ بالله، هذا رجل فاسق أو رجل كفو لكن لا أريد، فيقال تجبر على هذا؟ هذا خلاف النص، كما أنه خلاف القياس الصحيح. لو أراد الأب أن يجبر ابنته على أن تبيع خاتمها الذي لا يساوي 100 ريال. هل يستطيع أن يجبرها؟ عجيب يا جماعة، لا لا يستطيع، لا يستطيع أن يجبرها على بيع شيء من مالها ولو كان شيء زهيد. فكيف يستطيع أن يجبرها على بيع نفسها في الواقع؟ لأن النكاح مثل الأجرة، قال الله تعالى: فما استمتعتم بهن فآتوهن أجورهن. فالنكاح مثل الإجارة. بل إني أضرب مثلا أقرب من هذا، لو أن رجلا طلب من هذه المرأة أن تؤجر نفسها لمدة 2 يوم لخياطة ثياب، خياطة ثياب، وهي عند أهلها، وقال الله: ما عندي استعداد هذه الأيام أن أخيط، هل يملك أبوها أن يجبرها على ذلك؟ لا لا. طيب لا يملك. طيب والآن هذه الإجارة سوف تستغرق من وقتها 2 فقط، وهي أيضا عند أهلها، فكيف يجبرها على أن تتزوج من ستكون معه في نكد من العقد إلى الفراق؟ هذا لا يمكن. فإجبار المرأة على النكاح مخالف للنص المأثور وللعقل المنظور، مخالف للأثر والنظر. فالصواب أنه لا يجوز أن يجبرها على النكاح. ولكن لو قال قائل: دعونا من البالغة العاقلة، نوافقكم على أنها لا تجبر، لكن لو أراد الإنسان أن يجبر بنته الصغيرة التي لها 10 أن يجبرها أو يزوجها بلا إذنها، لنلاحظ أنه إذا قيل بالإجبار فتزويجها بدون أن تعلم من باب أول. طيب لو أراد الإنسان يزوج بنته ذات 10 وزوجها طبعا بدون إذن، هل يملك ذلك أبوها؟ يا جماعة ما يملك، ما دمنا الشرف الرضا لا يملك. فإن قيل ما الجواب عن قصة عائشة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فنقول: على العين والرأس وفوق الرأس. لكن نريد منك أن تؤمن لنا 3 أن تؤمن: زوجا كالرسول، ووليا كأبي بكر، وبنتا كعائشة. فيه ولا ما فيه؟ ما فيه. الآن بدأ بعض الناس والعياذ بالله يبيع بنته، زوج بنته الصغيرة لأن هذا الرجال يجيب له وايس ماء يسقي الغنم، يجيب له حمالي يشيل الغنم للمبيعة، نعم، يعطي الأم كذا ويعطي الأب كذا، فيبيعون بناته. فلا يمكن أن يقال شيء من الزواجات على زواج نبي الله صلى الله عليه وسلم بابنة صديقه أبي بكر. من لنا بولي يكون كأبي بكر؟ ومن لنا ببنت تكون كعائشة؟ ومن لنا بزوج يكون كرسول الله؟ لا يمكن هذا. وعائشة لو بلغت هل يمكن أن تنكر هذا النكاح؟ لا والله ما تنكر، بل هي أشد نسائه غيرة فيما نعلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون امرأة تحظى عنده كما تحظى عائشة. فالحاصل أن هذا لا دليل فيه. والصواب إذن أنه لا يجوز أن تزوج البنت قبل البلوغ، وأنها بعد بلوغها يجب أن تستشار، تستأذن، فإن أذنت فذلك المطلوب، إن لم تأذن وجب الكفر، هي حرة. طيب فإذا قال قائل: بعض الناس يقول هذه بنت صغيرة، يعني هي بالغة لكن يقول صغيرة ما تعرف الأمور، كل ما قلنا لها شيء فلان خاطب تعرف ما أريد، كل ما جاء إنسان خاطب قالت ما أريد ولو كان كفا، تبقى دائما ما تزوج؟ ماذا نقول؟ نقول: نعم تبقى، لكن علينا أن نقنعها وأن نقول لها بقاؤك بدون زوج هذا خطأ، تبقين أرملة. ويقول لها أبوها أنا لست بدائم لك، أمك لست بدائم، بعد إذن تبقين عند إخوان يشفون عليك ويمنون عليك وتقنع. والإنسان إذا بنيت له أسباب القبول والرفض سوف يتبعه إذا كان عاقل. نعم. نناقش في هذا الموضوع. نعم. يعني بالنسبة لما ضربته كمثال في النظر والاستدلال يعني من غير النصوص على أن المرأة لا تكره، في بعض البلاد يا شيخ إذا كان الرجل مثلا على غير استقامة في دينه ثم وكذلك أولاده المؤكد ثم بعد ذلك تاب إلى الله عز وجل ورجع، فبناته قد لا يرجعن ويمضين على الطريق التي ساروا عليها سرنا عليها، فإذا تقدم الكفر المسلم الصالح العابد فإنهم لا يقبلونه، فإنهن لا يقبلنه باعتبارنهن يعني ليس على نفس على منهجهم، فهم يريدون الفاسق الفاجر. طيب نعم. فهل يا شيخ بارك الله فيك هذا بعيد كذلك عن النظر الصحيح أن نقول لا نجبره على الزواج بالكفر العدل ويعني نقبل قولها في غير هذا يعني في غير الرجل المستقيم، لأنها سوف لن تستمر. إن إرادك هذا سببه الجهل بأحد الطرفين، وهي أنها إذا عينت من ليس بكفر فلنا أن نمنعها، لوليها أن يمنعها من غير الكفر، لكن ليس له أن يجبرها على الكفر. تبقى بدون زوج. هي اللي فعلت. هذا غير مطلوب شرعا، ليس كذلك؟ لا غير مطلوب، لكن المطلوب شرعا أن تزوج بالكفر، فيقال لها أنت ما في تختارين غير كفر ما نخطر. الشيخ وقوله ولا تعبرهن ليس فقط للنساء اللاتي طلقنا، هذا عام عام. على كل حال الآن سيزول الإرادة، إذا قلنا إنها إذا عينت غير كفء فلوليها أن يمنعها، فليجب عليه أن يمنعها خصوصا إذا كان غير كفء في الدين. نعم. نعم صحيح. يقول ماله يبيع المال هذا كيف؟ طيب خذ تملك المال أولا إذا تم شروط التملك ثم بعه على أنك أنت المال ما هو الولد. فهم يقول مثلا لا يمكن أن الأب يأتي مثلا إلى سيارة الابن يبيعه، هذا ما يجوز لأنه غير مالي ولا مأذن له في ذلك، لكن لو تملكها في الحال التي يجوز له أن يتملك لأن التملك لا بد من شروط فله أن يبيعها بعد أن صارت ملكا. نعم. نعم. ما ينعقد النكاح على رأينا لا ينعقد النكاح، لكن على كلام المؤلف النكاح صحيح. ما في إشكال الحديث. الحديث يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الإنسان إذا عقد عقد النكاح ولو كان هازلا نفذ. لنفسه أو لغيره. حتى مثلا لو كان بنته مثلا قالت له تمزح أنا قد أذنت لك أن تزوجني فلانا فخطبها ثم زوجها أبوها هازلا ينعقد النكاح. لا بد من إذن أصلها الإذن لا بد يعني معناها التطوير الآن ما يعني ما تريدونه والله ما أعلم أنا قد شرحنا الزاد كلهم من قبل. نعم ها ونمشي والله على إذا رأيت ماذا ما عندي مانع كل واحد. نعم نعم أنا عندي إذا أعطيت كأس كأساً ملأ اشرب ما تروى به واترك الباقي، لكن لو أعطيت كأس ما فيها النصف تحتاج. فأنا الآن أمامي طلبة علم، هو أمامي ابتدائيين كلهم الحمد لله عندهم شيء من المعلوم، ثم إني أنا أرى أن العلم ليس حفظ المسائل فقط، أنا أرى أن العلم هو أن الإنسان يمرن ذهنه على المناقشة حتى يتمكن من الترجيح عن جدارة إذا رجح، وحتى يكون معه حجة فيما لو توجد وخوصل. ولا بالإمكان نفعل مثل ما فعلنا في شرح النخبة، نحل العبارة ونجيب مثال أو مثالين يتضح به المعنى ونمشي. لكن في رأي ولا أدري، ما أنا هذا رأي حتى حتى في الجامعة أنا هذا رأي. وأقول للطلبة يا جماعة، نحن لو أخذنا 10 مسائل وناقشناها تماما، مناقشة تامة بذكر الدليل والتعليل ودفع حجة الآخر، فهو أحسن من 1000 مسألة أبدا. وأنتم تعرفون أنه كان رجل من طلبة العلم فيما مضى يحفظ كتاب الفروع في فقه الحنابلة. كتاب الفروع هذا ليس في فقه الحنابلة فقط في الواقع، لأنه يذكر الحنابلة ويشير إلى خلاف العلم الأربع خلاف الآخرين، وفي أدلة وفي تعليلات جيد، كتاب يسمونه مكنسة المذهب. فيه رجل حافظ، قد حفظ هذا الكتاب كله من ألفه إلى يائه، لكنه لا يعرف. فكانوا يسمونه حمار الفروع، يحمل أسفارا. فإذا جلسوا معه في مجلس وتناقشوا في مسألة من المسائل، قالوا له يا فلان ماذا يقول صاحب الفروع، يعني كانوا كتاب راجع بس فقط، هذا ما هو عادي. وكذلك الطالب الذي في دار التوحيد، دار التوحيد في الطائف أول ما أسست، كان فيه طالب فجاء في السؤال سؤال امتحان، أو أن يقول ما حكم التفات الإنسان في الصلاة، المهم يسأل عن حكم واحد مكروه. فقال الطالب جيم فصل يكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء وتخصره وإقعاؤه وافتراش ذراعيه، جاب كل المكروهات كلها، ثم قال في النهاية خذ ما شئت ودع ما شئت، لأنه ما يعرف المعنى، لا يعرف المعنى. فالحاصل إن ما فهم المعنى وآراء العلماء وما أخذ العلماء، أنا أعتقد أن هذا هو العلم، هذا هو العلم. فإن أبيتم إلا أن يكون مشي مشي أي تظن طيب على كل حال، إنما إذا شئت من نخفف خفف، ما في مانع. الله يستر، الله يستر، نسأل الله أن يوفقنا لما فيه الخير. أخذنا منه، أعطيناهم مثل ما أخذنا منه، وذاك اللي أخذنا منه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبق لنا ان من شروط النكاح الرضا، رضا من؟ الزوج والزوجه، وانه لا اجبار للزوج ولا للزوجه. فلو سئل، لو سالنا سائل رجل اجبره ابوه على ان يتزوج ابنه عمه كما يوجد هذا في بعض الباديه، فتزوج مكرها، فماذا يقول؟ النكاح غير صحيح، النكاح غير صحيح. وقد يقول قائل لا إكراه للزوج في الواقع، الزوج ما يكره، لأنه إذا قال له الولي زوجتك بنتي، يقول لا قبل، ينعقد النكاح؟ ها؟ لا ينعقد. فلو قال قائل إن إكراه الزوج على النكاح غير متصور، لأنه يمكن إذا قيل له زوجتك يقول لا لا قبل، نقول لكن ربما يهدد، ربما يقول له أبوه إذا لم تقبل فلن تتزوج، أو يقول إذا لم تقبل فأنا يعني أقتلك وأحبسك وما أشبه ذلك، فحينئذ يكون القبول إيش؟ إكراها، فلا ينعقد النكاح، فلا بد من رضا الزوجين. استثنى من ذلك البالغ المعتوه، لماذا؟ لأن الاختيار له. طيب وبماذا نعرف أن هذا البالغ يريد النكاح؟ لأنه يعني ربما هو معتوه ما نزل عنه حمل، وش يعني عن استلام؟ ثم قد يحترم الإنسان ولا يريد النكاح، معتوه لا لا لا ودي يزوج، لا يصدق إياه، إذا حطيت المرة بين يديه ظهر لحظة الجار ما طال معشوق. ترى الأسئلة ما فيها تسجيل، نعم نعرف قرابة ما في النكاح إلا إذا كان يكتب عن النساء، إذا كان يكتب عن النساء ونرى أنهما إذا رأي المرأة الجميلة هشت نفوسهما لذلك وتتبعها علمنا أنهما يريدان الزواج، فحين يتم زوجهما ولا يعتبر رضاهما لأنه ليس لهما عقد. طيب الثاني مما يشترط، مما لا يشترط له الرضا آدم، الثاني ممن لا يشترط له الرضا في النكاح، البكر، البكر ولو مكلف ولو كبير، هل المثل البكر ولو مكلف. طيب ما هو الدليل؟ وهل يزوجها كل ولي؟ أبوها فقط، البكر ولو مكلفة بالنسبة لأبيها. طيب هل هناك دليل؟ ها؟ ما هو؟ على تزويج أبي بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة. طيب أحسنت، زوجها وهي بكر، نعم ولم يستأذنها. طيب لو قال لك قائل هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن لدينا لفظا عاما يقول لا تنكح البكر حتى تستأذن، وفي لفظ وفي صحيح مسلم والبكر يستأمرها أبوها، طيب كيف تنقض دليل المذهب؟ دليل المذهب هو فعل أبو بكر وما كان معروفا عنده، فعله وما كان معه. كيف فعل أبي بكر وما كان معه؟ أي زوجها بدون إذنها، كيف يجب عن هذا؟ نعم أحسن، نقول نحن إما أن ندعي الخصوصية ونقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم له في النكاح خصائص ما هي لأحد. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-8880.